بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تناولت الآية الكريمة ثلاثة من مبادئ مكارم الأخلاق. الأول الأخذ بالعفو، والثاني الأمر بالعرف، والثالث الإعراض عن الجاهلين. الآية الكريمة باعتبار تشعب فروعها كثيرة لهذا ربما تحتاج إلى أكثر من محاضرة، من هنا نحاول أن نمشي مع البحث ما مشى بنا كما يقال. يبدأ بالعفو. مقصود بالآية الكريمة حين تقول خذ العفو ماذا؟ بعضهم يتصور أن المراد بالعفو هنا يعني الصفح، لما تعفو عن إنسان تصفح عنه، تغفر له ذنبه، هذا يعبر عنه عفو أو حلم. لكن قطعا المقصود من كلمة العفو هنا ليس هذا المعنى، ليس المقصود الصفح، لأن الصفح مذكور في خاتمة الآية، قالت وأعرض عن الجاهلين. إذن المقصود من الآية الكريمة خذ العفو شيء آخر، وإن كان ربما يكون المقصود من العفو غير مقصود من الإعراض عن الجاهلين في مقام الحلم عن الإنسان المسيء، لأن المسيء مرة تعفو عنه بمعنى أنه تغفر له ذنبه، ومرة تعامله بالحلم بأن تعرض عنه، يعني في عمليتين، تعرض من جهة كأنك لم تسمع كأنك لا ترى، ومرة يطلب منك المغفرة فتغفر له. إذن في عمليتين ممكن الآية الكريمة تشير إلى هذا وإلى هذا، فتشير إلى المغفرة بقوله خذ العفو، وتشير إلى الإعراض بقوله وأعرض. لكن النصوص الواردة في تفسير كلمة العفو تمنع من ذلك. أن نقرأ النصوص مثل إيش؟ العفو هو في اللغة العربية يجي على معاني. من معاني العفو يعني الشيء الطبيعي، يعبر عنه أنه عفو، ولهذا التصرف الطبيعي يقال عنه تصرف عفوي. ومر المقصود بالعفو يعني فاضل الشيء الزائد عن الضروريات، يعبر عنه بأنه عفو. ومر المقصود بالعفو يعني الميسور ما تيسر لك. خلينا نشوف المعاني الثلاثة نستفيد منها. أولا العفو بمعنى الطبيعي، خذ العفو، شو تريد الآية الكريمة؟ تريد تقول أنه لا حاجة أن تتكلف الأشياء، وإنما خليك إنسان طبيعي وأصلح طبيعتك، لأن قسم قد يحاول يتكلف فوق واقعه حتى يظهر بواقع حسن وهو واقع قبيح والعياذ بالله. القرآن الكريم يقول ليش الشكل أنت نعم يختلف ظاهرك عن باطنك، خلي يكون ظاهرك وباطنك واحد، فإذا كان باطنك قبيح أصلحه حتى يتفق الظاهر مع الباطن، يصير الباطن صالح والظاهر صالح. ليش الإنسان يخالف بين ظاهره وباطنه فيما لو كان باطنه قبيحا فيجعل ظاهره حسنا؟ بينما بعض الناس للأسف الشديد بدل ما يجي يصلح الباطن يجي الظاهر بظاهر مخالف للباطن. هو هذا نفس اعتراف بالقبيح، القبيح قبيح ويكفيه قبحا أن يتبرأ منه من هو فيه. ولهذا قالوا بالظلم والجهل نفس الشيء، قالوا كفى الظلم عارا أن يبرأ منه من هو فيه. حتى الظالم لما تلزم تقول له تظالم يقول لك لا. الجهل نفس الشيء، الجهل كفاه عارا وذما أن يبرأ منه من هو فيه. على اعتراف بالقبيح. طيب إذا الواقع قبيح الباطن قبيح، ليش ما واحد يصلح باطنه فيكون ظاهرة يظهر بعد بحسب الواقع واقع حسن، يظهر بواقع الحسن فيصير ظاهرة حسن وباطنه حسن. زين، فالآية الكريمة ناظرة إلى هذا المعنى. اثنين، الآية الكريمة تريد تقول أنه إياكم والرياء، لأن الرياء الواقع وعبارة عن مخالفة الأمر الطبيعي. الأمر الطبيعي أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، الرياء يجعل من العمل رياء الناس، يعني هو يراوي الناس نفسه أن إنسان دين خير لكن الواقع خلاف ذلك. القرآن الكريم يقول لا، لا تصنع ذلك، إياك والرياء. المرائي ينادى يوم القيامة يا غادر، ينادى يا فاجر، خليك منقطع إلى الله تبارك وتعالى، أخلص العمل لوجه الله. هذا لون من الطبيعية لكن في العبادات في باب القربة. الواقع هو اللي يجمع بين الأمرين. إيش اللي يجمع بين الأمرين؟ إصلاح الشريرة. الشريرة هي إيش؟ الشريرة تتألف من ثلاث أشياء. الشيء الأول نسميه الأفكار، يعني مفهوم الإنسان عن الحياة، مفهوم عن الدين، مفهوم عن الناس، فكرته الذي بذهنه، هذا نسميه شرير. نقول له صلح شريرتك، يعني صلح أفكارك. اثنين، المقصود بالشريرة يعني أفعال السر، أفعال القلوب، يعني في أعمال ما تظهر على يد أو لسان أو عين، وإنما مكنونة في دخيلة الإنسان في شريرة الإنسان. وهذه الأعمال أيضا بها صالح وبها طالح. الصالح مثل الحب في الله، البغض في الله، الإيمان، الولاية لأهل البيت عليهم السلام، حب الخير للآخرين، هذه كلها أفعال قلوب ولكنها أفعال صالحة. وفي أفعال قلوب لكن طالحة سيئة، مثل الكفر والشرك والنفاق والحسد والحقد والغل وإلى آخره. هذه أفعال تامة مستقرة في القلب. هاي اثنين مقصود بالسريرة أفعال القلوب. ثلاثة، المقصود بالسريرة يعني النوايا والغايات. القرآن الكريم حين يقول خذ العفو، يعني اظهر على طبيعتك الصالحة، يعني يريد يقول لي اصلح طبائعك، اصلح سريرتك. وفي الحديث عن امير المؤمنين عليه السلام يقول من اصلح سريرته اصلح الله تعالى على نيته. شلون يصلح على نيته؟ يعني يريد يقول كثير من المشكلات اللي الانسان يواجهها بسبب سوء السريرة، من سوء سريرته يتورط والعياذ بالله. الله عز وجل يورط لهذا الإنسان، لأنه ما أضمر امرؤ في قلبه شيئا إلا وظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه، ولتعرفنهم في لحن القول. سريرة الإنسان قد تورطه في المعاصي، سريرة السيئة خاصة إذا نسى ومشى على سجيته. بالمثل يقال الكذب حبله قصير، لأن هذا الكذاب هو ينسج له قضية ما لها أصل، ينسجها باعتباره ما لها واقع ورا مدة ينساها، يبدأ نفس الموضوع يقصه لكن بشكل آخر. هذا ناشئ من أن القضية ما لها أصل، فلهذا تراه مرة يصورها بشكل، مرة يصورها بشكل آخر، لأن الكذب حبله قصير. هذا يجي من سوء السريرة. فإذا سريرة الإنسان حين يصلحها، يعني يصلح المحطات الثلاثة، أولا أفكار يصلحها، يخليها أفكار دينية إلهية ربانية خالصة، ما يحمل فكرة عن شيء، فكرة عن الحياة، عن الدين، عن العمل، عن الزواج، عن الأسرة، عن الصداقة، أي شيء في الحياة لازم يأخذ عنا فكرة مطابقة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. اثنين، أفعال القلوب يصلحها، إذا عند غل ينحيه، إذا عند حسد ينحيه، إذا عند نفاق ينحيه. الشهيه باللسان ترى سهلة، وإذا منافق شلون ينحي النفاق؟ ها؟ ليش يعني طلت سلعة يشيلها المكان يحطها المكان؟ النفاق يحتاج إلى أن يعرف أسبابه ثم يعالج أسبابه حتى ينحي النفاق عن نفسه. طيب، بعد يصلح نواياه، يجعل غاياته خالصة لوجه الله عز وجل. فإذا سوى الأشياء الثلاثة صلحت شجرته. الله عز وجل يصلح له علانيته، يعني يساعده، يفتح له سبل الخير في العلن، ويجنبه المطبات الخطرة التي يخشى منها على الدين. جد. هذا المعنى الأول المقصود للآية الكريمة بقولها خذ العفو. المعنى الثاني للعفو يعني فاضل الشيء الزائد عن الشيء. هذا فسروا المفسرين بفاضل المؤونة المالية، يعني فاضل المال، إنسان عنده مال الله راسخه، لكنه في نفس الوقت الله يقول له هذا المال اللي أنا يعني منيت بيه عليك، هذا إذا زاد من شيء اذكر بي إخوانك المحتاجين. صحيح النفقة على النفس مقدمة على الغير أكيد، لكن ما زاد عن نفقتك اذكر بها المعوزين والمحتاجين، وأحيانا قدمهم على نفسك، وهذا يعني صفة ممدوحة. صحيح نفقة النفس مقدمة على الغير مهما كان الغير، إلا في حالات استثنائية أن يكون الغير أهم، مثلا معصوم أو ما شكل، لا لكن هناك الإيثار واجب. بس إذا الغير حال حالك مثلك، الله يقول لك قدم نفسك عليه، من حقك يعني أنه تسد حاجتك ثم تعطي الغير، بس تسد حاجتك لا أنه أكثر من حاجتك وتمنع الغير، لا حاجتك سدها وأعطي الغير. هذا الوضع الطبيعي، بس فوق الطبيعي هذا الشيء الممتاز أن تقدم غيرك على نفسك. هذا اللي القرآن يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا صفة مدح. ومن هنا أحيانا فقير تدفع له مثلا مقدار من المال مساعدة معونة، هو فقير بالفعل فقير، لكن هو يشيلها يدفعها إلى غيره، هذا جائز ما بيشكر، هذا نوع من الإيثار. بأول معنى للفاضل يعني هو الزائد أنه تقدم، زين هذا قدم واجب أو مستحب؟ في بدء الإسلام كان واجب قبل تشريع الخمس والزكاة، المجتمع الإسلامي كان به فقراء، شلون النبي كان يحل المشكلة الاقتصادية؟ كان يحل بالطريق أنه يأخذ ما زاد من أموال الأغنياء فيشد بها حاجة في الفقراء، ثم يرجع الزائد إلى الأغنياء، ما يأخذ منهم كل الزائد، يأخذ من ما فضل من مال الأغنياء فيعود به على الفقراء يشد حاجتهم. هذا قبل تشريع الخمس والزكاة. ولهذا بالمدينة النبي لما وزع الغنيمة، غنيمة مثلا بني النظير، خيرهم للأنصار، قال لهم إما تشركون المهاجرين بمعائشكم، وإما أن أترك الغنيمة كلها، الغنيمة كلها لهم في المهاجرين. المهاجرين ما عندهم شيء، طلعوا مجردين من مكة. قالوا يا رسول الله لهم منا الحسنيان، أولا نشركهم معائشنا والغنيمة كلها إلهم ألف عافية مريض الغنيمة. هذا يعني الحقيقة منتهى النبل صنعه الأنصار مع المهاجرين لشركهم مع عائشنا. يعني إذا واحد عندنا مثلا فرض 100 دينار 50 إلى 50 للمهاجر، مثلا عند بيتين بيت إلى بيت المهاجر إلى آخره. الغنيمة أيضا كلهم الغنيمة بأجمعها خالصة لهم. هذا لون ما أعتقد اليوم تجد إلى نظير في تاريخنا وفي واقعنا الآن الموجود، اللي هو واقع تكالب على الدنيا. كل من يقدر يغرف أكثر يغرف، صار كل من يفكر بنفسه مع الأسف الشديد. يعني هالروح الأنانية اللي تجدها مستشرية في العالم بشكل غريب، وللأسف حتى تغرب أبناؤنا، أبناؤنا تغربوا أيضا. نحن ناس عندنا يعني خلق ديني إسلامي، يعني الجار يذكر جارة، الصديق يذكر صديقة، القريب يذكر قريبة، أبناء المحلة، أبناء البلد، أبناء الإسلام قبل كل شيء. يعود غنيهم على فقيرهم. الآن لا، صاير كل ما يقدر يعني يغرف أكثر فهو نوع من الشطارة والمهارة، ويرى أخاه يتضوع جوعا فلا يذكره بشيء مع الأسف. رغم أن الحديث يصيح من بات شبعانا وجاره شغبا أصبح وليس من المسلمين. فأسأل أن تأخذ من عندنا حفظ أحاديث إشباع، حفظ الأحاديث إشباع، بس بالتطبيق لا، مع الأسف الشديد يعني تجدنا شكل آخر. كل من تمسكه تقول له من المسلم، يقول لك المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. بس ايش كثر بينا بالله يسلم المسلمون من يده ولسانه. هذا المهم. هنا تجده الواقع ينهب البعير ظهر النهار كما يقال، وهو يحفظ الاحاديث تلو الاحاديث. يعني الدين مع الاسف الشديد ما بقى منا الا اسمه، والقران الا رسمه. وهذا ما اعلن عنه الرسول، قال ياتي على الناس زمانون مساجدهم فيه عامرة بالأذان وقلوبهم خالية من الإيمان، وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين، لسانهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الحنظل. هذا التناقض التضاد بين المطلوب دينيا وبين واقع من يسمون أنفسهم بالمسلمين. ولهذا الدين الحقيقي الأصيل نادر في ساحتنا مع الأسف الشديد. عندنا شبه دين، شايف مرة تروح للصيدلية أحيانا تطلب دواء أصلي، يقول لك الصيدلي ما عندي هالدواء الأصلي بس عندي مشابه. نفس الشيء، لا تكاد تجد دين، إنما تجد مشابه دين. أعود، فإذا الأنصار سووا شيء فريد، والقرآن مدحهم، قال يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. بس هالمرحلة انتهت. يعني مقصودي مرحلة فرض فاضل المؤونة كله على الناس كفريضة مالية، هذا انتهت حينما شرع الخمس والزكاة. بعد صارت نسبة محددة 10%، 5%، 20%. يعني الآن مثلا الخمس 20% مثلا من فاضل المؤونة، مو كل الفاضل، مو كل الزائد. انت تستخرج مؤونتك، ما زاد على المؤونة ما تدفع كله، تدفع خمس. لكن قبل تشريع الخمس والزكاة لا، كله كان يندفع لسد الحاجات. فالآية الكريمة تقصد فاضل المؤونة، إما كله في المرحلة الأولى وإما نسبة منه في المرحلة الأخرى. بعد مقصود بالميسور بالعفو في الآية الكريمة، المعنى الأول قلنا المقصود يعني الطبيعي، الثاني المقصود الفاضل، الثالث خذ العفو يعني خذ الميسور ما تيسر. ما تيسر منين؟ هذا الحقيقة له وجوه. أولا ما تيسر من ظاهر الناس، يعني ما ظهر لك من الناس، ما مكلف أنت بالباطن. ولهذا لما أسلم ذاك الرجل وقتل أسامة نزلت الآية: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لأن أسامة قتل قال هذا أظهر الإسلام بقلبه غير مسلم. النبي أنبه وبخه قال له أنت ما شققت عن قلبه حتى تعرف باطن ما هو، أنت عليك بالظاهر. فخذ العفو، يعني خذ ميسور ظاهر الناس ظاهر العباد، أنت ما مكلف أن تبحث عن البواطن، البواطن بيد الله عز وجل. ولذا أنت ما مكلف أن تتجسس على الناس أبدا، ولا تجسسوا. تتبع عورات المؤمنين، من تتبع عثرة أو عورة مؤمن تتبع الله عثرته وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. عليك بظاهر العباد، الإنسان إذا كان ظاهر الصلاح والتقوى ابني على أنك ذلك. ولهذا قررنا الشرع أصول لتوفير هذه الحصانة، مثلا أصل البراءة، أن المتهم بريء حتى تثبت. إذا مثلا أصل الصحة، واحد يذبح ذبيحة ما أدري إذا ذبح صحيح أو غير صحيح، أقول إن شاء الله ذبح صحيح شيء مسلم. مثلا اليد، يد المسلم، أخذ أنا لحم من المسلم ما أدري هذا مذكى أو غير مذكى، يد المسلم أمارة على التذكية. شوق المسلمين أمارة على التذكية إلى آخره. غيبة المسلم مطهرة له، مسلم أشوف إيده نفسه يغيب عني مدة يرجع أقول إن شاء الله طهر إيده، من هذا مسلم، مفروض أن المسلم حينما تتنجس يده يطهرها. وهكذا الدين وضع جملة من الأصول قررها من أجل صيانة المسلم نعم الآخر لما تعاملت عاملة على أساس الطهارة والصحة والبراءة وإلى آخره. ولهذا حسن الظن تحدثنا عنه سابقا أمرنا الله تعالى به من أجل توفير هذه الحماية للمؤمنين بعضهم للبعض الآخر. زين الظاهر، إذن أول معنى للميسور ميسور الظاهر. اثنين، المقصود بالميسور ميسور المعاملة، يعني لما تتعامل مع الآخرين تقبل من الناس ما تيسر من أخلاقهم، ما تيسر من إحسانهم، ما تيسر من معروفهم، لأن الناس على درجات في بذلهم. قد إنسان يبذل لك البشر فقط، بشر الوجه، قد إنسان لا يبذل لك القيام يحترمك بالقيام، قد إنسان يبذل لك الزيارة يروح يزورك في البيت، قد إنسان يبذل لك المال، قد إنسان يبذل لك النفس والنفيس. شيء الناس درجات. الله يقول لي أنت اقبل من الناس ميسور بذلهم، لا تتوقع أكثر من اللازم، لا تعتب في مثل هذه الموارد. نعم في باب الظلامات ليش اعتب وطالب وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ذاك على حدة. بس في الأمور الشخصية اقبل من الناس الميسور ولا تعتب، لأن كثرة العتاب يفسد المودة. تعبيرنا الدارج الكثرة، الكثر عتابة قلة أصحابة، يعني خليك إنسان رزين، ما جاءك من ميسور أخلاق الناس اقبله، خاصة في من تعرف، لأن الناس الذي تعرفهم قسم منهم صاحب شهامة وقفة، إذا مرت بك أزمة يقف إلى جانبك ويتحمل ما يتحمل. شهم نبي هذا وين؟ هذا سلام الله عليه، إذا شفتوه سلمونا عليه. ما أدر هذا يجي هالشكل يضحي بنفسه من أجلك، وين هذا؟ ما أدر موجود، لكن ما أدر أنفس من الكبريت الأحمر، هذا نمط. وقسم من أصحابك مثلا كما يقال، قسم منهم نعم لا بس مع الكلام، حد للكلام، حلوين لسان قليلين احسان كما يقال، بخدمتكم وحاضرين والى اخره ومولانا وعلى راسي، و500 تسطير من هالتسطير هذا الذي ما الى طعم، بس مع ذلك انعم الله عليه. قل شكرا جزاك الله خير احسن، لا توقع اكثر من اللازم، تشم لا يعني لا هذا ولا هذا، بس يعني الحقيقه منظر ومظهر زين، يعني تحط صفك فحل التوت بالبستان هذا ديكور، يعني قسم من اصدقائك مع الديكور يحلوا ولا يربط ان شاء الله وكيلك، ديكور زين يعني احيانا الديكور يفيد، شايف؟ الله يأدبنا يقول خذ العفو، يعني خذ بميسور المعامله من الناس، اللي عاملك بشهامه قل له جزاك الله خير، اللي يضحي بنفسه اللي يضحي بماله يضحي بسمعته يضحي بلسان كل جزاك الله خير، الذي بس مظهر هالشكل ايضا ديكور اقول له شكرا ايضا احسن وقصر، هذا المقدار خليك رزين، هذا الحقيقة هو نبل وهذا ادب عالي، وغالبا هي الشخصيات الكبيرة الشكل الصير. بعد الميسور المقصود به ايضا هنا ميسور العمل، يعني شلون؟ عندنا قاعدة فقهية تقول لا يسقط الميسور بالمعسور، يعني الله مكلفني أتوضى، بس إذا واحد عنده جبيرة الله يقول له الجبيرة امسح عليها توضى، لكن موضع الجبيرة امسح عليها، أو مثلا نادر نذر 100 عجز عن 100 قدر على 50 الله يقول له أدي 50 أحسن من العدم، الوجود الناقص خير من العدم، بس انتبه بعدين إذا تمكنت كمل، ها لأنه تقنع بال50. طبعا هذا وين؟ هذا بالأشياء اللي يصح بها التبعيض، أما بعض الأشياء ما يصح بها التبعيض، ما تجري بها قاعدة لا يسقط الميسور بالمعسور، وإنما تنتظر الفرصة حينئذ تمتثل الأمر الشرعي، بس بعض الأشياء يمكن تبعض، الحديث الشريف يقول إذا أمرتكم بشيء فلم تستطيعوا فأدوا منه ما استطعتم واتقوا الله ما استطعتم، لا يترك الميسور بالمعسور أو ما لا يدرك كله لا يترك كله، هذه قاعدة عقلائية وقاعدة شرعية. القرآن الكريم ناظر إلى هذا المعنى، هذا المعنى هو منهج في التعامل، لأن قسم من الناس لما يشوف له واحد مثلا ملتزم ب10% من الدين وتارك الباقي يقول له شي فيدك انت لازم 10%، ما تفيدك هذه أيضا اتركها، مثلا يشوفه يصوم لكن ما يصلي يقول له تعالي من الصوم صومك ما يفيدك، صلاة ما صلي انت صومك ما يفيدك بطل صوم للصوم، فيجمع عليه مصيبتين، هذا غلط، وهي ترى شبهة موجودة عند كثير من الناس، شوف له واحد ما يصلي بس يصوم يقول له انه صوم للصوم، يعني قسم موجود من الناس بالفعل، يعني ما يصير دين الا برمضان بس بس في شهر رمضان يصير متدين كأنه العبادة موسمية، الشكل لا هذا غلط، العبادة كما شرع الله عز وجل ما تختص بزمان ولا تختص بمكان، لكن بعض الناس الشكل بس هذا شو يسوي له، هذا شلون تعامله، الدين يقول أنه هذا اقبل من الميسور وكلفه أمره بأن يأتي بالباقي، لا تجمع عليه مصيبتين، هو صلاة ما يصلي دورته تقول له لا صوم تجمع عليه مصيبتين ما أصلي، لا هذا غلط، فالدين في واقع الأمر يعلم المبلغين أو المرشدين أو المربين يقولهم إذا وعظت الناس وعظوهم بهذه الطريقة عظوهم بهذه الطريقة أصلحوهم بهذه الطريقة، هذا دخل واحد على الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أعرابي بدوي، قال يا رسول الله علمني شرائع الإسلام، قال له شرائع الإسلام أن تصلي أن تصوم أن تحج أن تزكي أن إلى آخره، قال له اشرح لي الحج كم مرة، قال الحج مرة بالعمر، قال له زين الزكاة، قال له زكاة كيت وكيت إلى آخره، قال زين بعد الصوم، قال له شهر بالسنة شهر رمضان، إلى أن وصل للصلاة، قال الصلاة 5 مرات باليوم والمجموع 17 ركعة. هذا البدوي فقعينه، قال هو الأهم هذا، لأنه الحاج مر بالعمر، نعم الصوم شهر بالسنة، بس الصلاة هذا اللي ملازمتك يوميا و5 مرات. قال لا أنا بصراحة ما يعني أصلي هالشكل مع الجسم، أنا إذا أصلي أقصاه أصلي الظهرين فقط، الظهر والعصر، اعفني من الصبح والعشاءين. قال ويحك لا سبيل إلى ذلك. قال على كل حال أنا ما أصلي. قال صلي الظهرين، ما قال له أصلي، صلي الظهرين واحمل نفسك على الصبح والعشاءين. شيء بالمناسبة يقولون بدوي سافر، سألوه شلون سفرتك؟ قال الحمد لله نص الصلاة طارت، انتصر على السفرة الثانية كلها تطير. شايف يعني بعض الناس هو مال تسهيلات مو مال التزام، خاصة هذا الجديد على الدين عدرجوا، يعني احيانا بالفعل بعضهم ربما لو تتكلم معه من الصبح لليل تقول له يا اخي انت لابس مثلا ذهب، لبس الذهب على الرجال حرام، ما يسمع منك. بينما اذا تكلم عن وجود الله، عدالة الله، النبوة، الامامة، بقية الاحكام الشرعية يسمع منك. انت ابدي بذلك، ابدي بذلك، ثقفه، ارفع من مستوى العقائدي العلمي الفقهي، واوتوماتيكيا راح ما يلبس ذهب بعد. وهكذا المرأة مثلا احيانا إذا تأمرها بالحجاب رأسا ما تسمع، بس إذا تبدأ معها بتثقيف عقائدي وفقهي وأخلاقي وديني هي أوتوماتيكيا تتحجب. فالدين يقول خذ ميسور العمل، يعني أنه الواقع اقبل منهم الأمر المتدرج حتى تحملهم على جادة التقوى شيئا فشيئا. بعد الميسور هنا المقصود منا أيضا ميسور المعلومات، خذ العفو يعني خذ ميسور معلومات الناس، أما ما يتحفظون عليه من معلوماتهم فلا تتدخل فيه أبدا في شؤونهم الشخصية. ها يعني قسم من الناس يتحفظ ما يحب يتكلم عن سفراته أمواله، ما يحب يتكلم عن توجهاته الخاصة في بعض الأشياء. لا تحرجه، ما لا داعي تحرجه، خليه هو على سجيته. إذا هو تكلم عن أشياء خاصة تكلم، هذا معناه واضع تقديك أنه ينقل لك أشياء خاصة. إذا ما تكلم أنت لا تتدخل فيما لا يعنيك. فمراد الآية بالنتيجة خذ العفو، يعني خذ ما ظهر لك من معلومات الغير ولا تسأل عما لا يعنيك، لأن من دخل ما لا يعنيه نال ما لا يرضي. قسم من الناس فضولي يصير، يعني مثلا يقعد إلى واحد يقول له هذه بيش مشتريه، وهذه شو اعتقدتها، وين سافرت، وين رحت، وش سويت مثلا. وربما بعضهم عود لسانه، السلام عليكم، كيف صحتكم، شو أخبارك، شو مسوي، شو لك شغل، شو مسوي، مكلف، شو مسوي، عجيب يعني. شايف هذا دخول بما لا يعنيك، لا كيف صحتكم، كيف أعوالكم، نعم، أما شو مسوي ما له شغل به. إذا هو يريد يبين شو مسوي، جيد جزاه الله خير. قسم يدخل بيت بيوت الناس عين الزرزر يمين وشمال، هذه والله لطيفة بيش ومنين مشتريها، وهذه بيش وهذه كذا إلى آخره، لا، هذا اللون من الخلق منهي عنه شرعا. الاستقصاء على الناس منهي، شوف الاستقصاء مذموم في موردين وممدوح في مورد. مذموم أن تستقصي على الناس معلوماتهم، تجنب أبدا، خليك رفيع المستوى، خليك نعم شان النفس. اثنين أن تستقصي في نعم المطالبة، كيف تستقصي في المطالبة؟ يعني مثلا المعاملة مالية بينك وبين شخص، توقف على درهم أبوك النظر، ما حاجة دقت عليه على درهم. الشيخ الكلين رحمه الله يروي في الكافي عن أحد أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول إمام عين لي والي في بلدة من البلدان، قبل ما أروح مريت أودع الإمام عليه السلام، قال لي أوصيك بكذا، عدد وصايا عديدة. من الوصايا قال لي إياك أن تستقصي عليهم بدرهم، يعني أحيانا أنت قد تدقق عليهم في درهم مثلا أفرضه، لا ما يسوي، خليك أنت مترفع في الأشياء خاصة الحقيرة، ما يستحق أنه كما يقال تتواقف وياهم عليها، لأنها لا تسوى أن تفقدهم من أجل شيء حقير يسير. فإننا، هذا كلام الإمام علي، فإننا أمرنا بأخذ العفو، عدم الدخول فيما لا يعنيك، لأن في أشياء الناس تحفظ عليها عادة، كما يقول المثل أكتم ثلاثا ذهبك وذهابك ومذهبك، الذهب كناية عن المال يعني، لأن أهم المال وغطاء المال. اثنين الذهاب السفر، قسم من الناس يتكتم ما يريد يقول وين سافر حقا. ثلاثة مذهبك، مذهبك يعني وجهة نظر في شيء معين، وأحيانا حتى المذهب بمعنى المسلك الديني، يعني في ظرف التقية أحيانا الإنسان إذا تحضر مثلا جن. المقصود الآية الكريمة تربينا لون من الخلق أن الإنسان يتعلم أخذ الميسور. لكن في مسألة مهمة، وهي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه خارجة عن ما لا يعنيك، إنما هي داخل وين؟ فيما يعنيك. نعم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا يعنيني. لما أشوف واحد ما يصلي أقول له صلي، أو واحد مثلا يلعب قمار أقول له لا تلعب قمار، ما يصير يجي واحد يقول لي لا تدخل، لا تدخل فيما لا يعنيك، لا، هذا واجب أن يقال. ولهذا لما تحرك الحسين عليه السلام بعضهم بالفعل اعترض عليها الاعتراض أنه أنت ليش تتدخل في هذا الشيء، ما يخصك، دع يزيد وما يريد. قال لا أبدا، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وطن نفسه الزكية على هذا المعنى، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي فاصعدي وذريني. وهذا ما جرى، وتبعته أخته الحوراء زينب عليه السلام ومن مع زينب من بعد شهادته وشهادة أهل بيته وأصحابه عليهم السلام. زينب قامت بدورها تطوف في البلدان لتعلن عن غايات وأهداف أبي عبد الله الحسين المقدسة، وتحملت من ذلك أشد الآلام. أنا كل ما أقف عندها العبارة أقول هذه العبارة وكفى، يعني حتى لو ما نقرأ تقارير المؤرخين روايات المعاشي الجارية على زينب وأخوات زينب، هي هذه الفقرة تكفينا، أربع كلمات، لكن أي كلمات تجمع الأول والثاني، وهي قولها ليزيد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. وسوقك بنات رسول الله، قبل أيام واحد يسألني يقول الشيخنا معقول يعني بدت وجوه بعض النساء في السبي؟ هذا الظاهر من تقرير زينب سلام الله عليها، هي بأبي أمي تقول، هذا بعد ما يقول فلان وعلان، هي زينب روح إلى الفداء تقول ليزيد وسوقك بنات رسول الله، لا نساء الأنصار فقط، بنات رسول الله، سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت. الله أكبر، عبارة جارحة، وأبديت وجوههن. لهذا رجعت روح إلى الفداء في 20 صفر تبث الشجا لأبي عبد الله عن كل هالآلام، عن هتك الستور وإبداء الوجوه. وجدت فرصتها أن تبث شجاها عند الحسين. كم بقي أهل البيت في كربلاء؟ 3 أيام. لما رجعوا في زيارة 40 3 أيام بقوا، وراها الإمام السجاد عليه السلام عزم على الرحيل إلى المدينة. قال له بعض من حضر يا ابن رسول الله لماذا تعجل على العيال؟ هل لا تركتهم يتزودون من قبور أهليهم؟ قال إني أرى ما لا ترون، أعلم ما لا تعلمون. أنت ما تدرون الصاير، أنا مع العيال ها وأشوف ماذا يجري لعمتي زينب، لا تهدأ بليل ولا نهار، تقوم من قبر تنتقل إلى قبر. لا شتشير شتشير يا ابن أمي علي، أنا أمشي لا أضل بالغاضرية، أولا أولا يا أخوة سباع الثنية. زينب روحي لها الفداء. لما أقبل إليها الإمام السجاد قال عم زينب استعدي للرحيل، قالت إلى أين يا ابن أخي؟ قال إلى مدينة جدنا رسول الله. بكت عليها السلام وقالت يا ابن أخي ومن لي بالمدينة؟ أنا أريد للمدينة، شلان يا حسين ودارك أشوف أنا بيا عين سطر الدهر سطر بسبعين، شفيد البواشي وصفق اليدي. وموقف اخر لمولاتنا زينب عليها السلام، لما صمم الامام السجاد على الرحيل تصميم نهائي وقال لها ودعي قبر ابي عبد الله، جاءت الى قبر الحسين تلقي عليه النظرات الاخيره. تصور حال زينب عليها السلام في تلك الساعه وهي راجعه الى مدينه رسول الله. يا حسين يا حسين يا جئت وادعوا ياك، يا حسين جئت وادعوا ياك، للوطن ارد ارجع بلا ياك. أخويا هذا الوداع وين نلقاك؟ انهض وحملني بوصاياك. أخويا أبا عبد الله أنا راجع إلى المدينة، إلى مدينة جدنا رسول الله، إذا توصيني بشيء أنا حاضر أبا عبد الله. أخويا الجدك الهادر راح أنعاك، وقل لي يا جد ذبح سعدك وعن عيلتك أحشي ويتامك، راحة سبا يا خلاف عينك. لكن هذا البيت يجرح الفؤاد. تقول له أبا عبد الله أنا راح أذكر له أشرح للجد رسول الله كل ما جرى، إلا شيء واحد ما يتسر لساني ذكره. ما هو يا زينب؟ أخويا بس وحدة خفيرة وما تخفى ياك، ضربت عصا يزيد الفناياك. الله أكبر. يا ضربت عصا يزيد الفنايا. بعض المؤرخين يقول أنه ذهبوا إلى المدينة إلا الرباب بقيت، وبقي معها من قومها من بقي، سنة ظلت عند قبر الحسين عليه السلام. لكن التحقيق العلمي أنها لم تبقى، إنما رجعت مع السبايا. لكن اللي صار بالمدينة أنها أبت أن تستظل بظل سقف بعد أبي عبد الله إلى أن ماتت، هكذا التاريخ يقول، أبت أن تستظل بظل سقف بعد الحسين. تلتفت إلى ابنتها سكينة تقول أين عني وعنك أبو عبد الله؟ بشوين بشوين عني وعنش حسين الجنة بفيا مستظلين يا أول بيت الجلال وين تلقين يا أحب السماء مل الضعائن فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا تقبل منا والسادة المؤسسين والمستمعين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع.